بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 56 بعد 400 على 1 حول أزمة الخليج. شيخنا، في بعض الناس يعني يدعوا ويقول أنه في أقوال الفقهاء في جواز الاستعانة بالكفار، فهل هذا صحيح؟ يوجد لأقوال الفقهاء في هذا؟ يوجد بشروط، هذه الشروط تجعل قضية الاستعانة التي وقعت هباء منثورة. أنا خرجت هذا الحديث، لفظه إنا جئناكم لخير، يعني اليهود، إنا أهل الكتاب، إنا أهل الكتاب وأنتم أهل الكتاب، وإن لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر، وإنه بلغنا أن أبا سفيان قد أقبل إلينا بجمع من الناس، فإما قاتلتم معنا وإما أعرتمونا سلاحا. منكر، الحديث منكر. أخرجه أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار إلى آخره بسنده، لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبي سفيان ليخرج إليه يوم أحد، فانطلق إلى اليهود الذين كانوا بالنظير، فوجد منهم نفرا عند منزلهم، فرب رحبوا به فقال لهم فذكره. نعم. جئناكم شأن إيش؟ أنتم أهل الكتاب، نحن أهل الكتاب، وعلى أهل الكتاب أن ينصروا أهل الكتاب إلى آخره. قلت هذا إسناد ضعيف، وتكلمت بتفصيل لبيان ضعف الحديث. قلت هذا إسناد ضعيف إلى آخره. وقد ذكر ابن هشام في السيرة عن محمد بن إسحاق عن الزهري أن الأنصار يوم أحد قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: لا حاجة لنا فيهم. ضد ذاك. نعم. هذا ضعيف السند مثل ذاك. لكن شو قلت أنا؟ وذكر نحوه ابن كثير في البداية جزء كذا صفحة كذا، ومن قبله ابن القيم في زاد المعاد، وهو الموافق لحديث عائشة الصحيح: إنا لا نستعين بمشرك أو بالمشركين، وهو مخرج في الصحيحة 1101 كما تقدم قريبا. وعليه فإني أقول: إذا تبين لك ضعف حديث الترجمة وما فيه من عرض الله صلى الله عليه وسلم على اليهود أن يقاتلوا معه، فلا حاجة حينئذ التوفيق بينه وبين حديث عائشة الصحيح كما فعل الطحاوي حين قال: لأن اليهود الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال أبي سفيان معه ليسوا من المشركين الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار الأول إنه لا يستعين بهم، أولئك عبدة الأوثان، وهؤلاء أهل الكتاب الذين قد ذكرنا مباينة ما هو عليه من ما عليه عبدة الأوثان في الباب الذي تقدم قبل هذا. قلت يشير إلى بعض الأحكام التي خص بها أهل الكتاب دون المشركين، كحل ذبائحهم ونكاح نسائهم وغيرها، مما بعض موضع نظر، وبنى على ذلك قوله صفا كذا: فكان كل شرك بالله كفرا، وليس كل كفر بالله شركا. فأقول لو سلمنا جدلا بقولي هذا فلا حاجة للتأويل المذكور لأمرين اثنين: الأول أن التأويل فرض تصحيح كما هو معلوم، وما دام أن الحديث غير صحيح كما بينا فلا مسوغ لتأويل الحديث الصحيح من أجله كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله. والآخر: كيف يصح أن يقال في اليهود والنصارى إنهم ليسوا من المشركين، والله عز وجل قال في سورة التوبة بعد آية إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب عن يد وهم صاغرون، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قول بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. فمن جعل لله ابنا كيف لا يكون مشركين؟ هذه زلة عجيبة من مثل هذا الإمام الطحاوي، ولا ينافي ذلك أن لهم تلك الأحكام التي لا يشاركهم فيها غير أهل الكتاب من المشركين، فإنهم يشتركون جميعا في أحكام أخرى كما لا يخفى على أولي النهى. وقد لا يعدم الباحث الفقيه الذي نجاه الله من التقليد في الكتاب والسنة ما يؤكد ما تقدم ويبطل قول الطحاوي السابق. شو قال الطحاوي؟ وليس كل كفر بالله شركا. من ذلك تلك المحاورة بين المؤمن والكافر التي افتخر بماله وجنتيه كما قال عز وجل في سورة الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذا كفر لم يشرك في رأي الطحاوي، ولكن السياق يرده. فتابع معي قوله تعالى، قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فتأمل كيف وصف صاحبه الكافر بالكفر ثم نزه منه معبرا نزه نفسه منه معبرا عنه بمرادفه وهو الشرك، فقال ولا أشرك بربي أحدا. وهذا الشرك مما وصف الكافر به الكافر نفسه فيما يأتي. فتابع قوله تعالى بعد أن ذكر وعظه ما وعظه به صاحبه المؤمن، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قلت فهذا القول منه مع سباق القصة صريح جدا في أن شركه إنما هو شكه في الآخرة، وهذا كفر وليس بشرك في رأي الطحاوي، فهو باطل ظاهر بطلان. وإن مما يؤكد ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس ومخرج بالصحيح برقم كذا، فإن المراد بهم اليهود والنصارى كما دلت على ذلك أحاديث أخر، منها قوله صلى الله عليه وسلم لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما، رواه مسلم وغيره. وزعم الطحاوي أنه وهم ابن عيينة فقال، لأنه كان يحدث من حوضه فيحتمل أن يكون جعل مكان اليهود والنصارى المشركين ولم يكن معه من الفقه ما يميز به بين ذلك، كذا قال سبحانه الله، فإنه يعلم أن تحديث الحافظ الثقة كابن عيينة من حوضه ليس بعلة بل هو فخر له، وأن تغطية الثقة بمجرد احتمال ليس من شرع علماء المنصرين ولكنها العصبية المذهبية نسأل الله السلامة. وعلى مذهب الطحاوي هذا يمكن أن يغفر الله الكفر لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبهذه الآية احتج ابن حزم رحمه الله على أبي حنيفة الذي هو متبوع الطحاوي في التفريق المزعوم، فقال عقبها فلو كان هاونا كفر ليس شركا لكان مغفورا لمن شاء الله تعالى بخلاف الشرك، وهذا لا يقوله مسلم. ثم أتبع ذلك بأدلة أخرى قوية ثم قال فصح أن كل كفر شرك وكل شرك كفر، وأنهما اسمان شرعيان أو قام أوقعهم الله تعالى على معنى واحد. ولولا خشية إطالة لنقلت كلامه كله لنفاسته وعزته، فليراجع من شاء المزيد من العلم والفقه. والخلاصة أن الحديث ضعيف الإسناد منكر للمتن، وأن الاستعانة بأهل الكتاب في جهاد الكفار يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك. في قبل هذا حديث وبهذه المناسبة أقول: لابد لي من الكلام على ضوء ما سبق من الكلام عن هذه الفتنة الدهماء التي أصابت المسلمين بسبب بغي العراق على الكويت وضمه إليها منتصف شهر محرم من هذه السنة 1411، ألا وهي استعانة الدولة السعودية بالدولة الأمريكانية والبريطانية وغيرها من الدول الكافرة خشية أن يصيب ما أصاب جارتها الكويت فيدافع عنها. وفي ظني أن هذه الاستعانة لم تكن بعد استشارتها لأهل العلم فيها على الأقل كالشيخ بن باز وغيره من الأفاضل عملا بقوله تعالى وأمر مشورة بينهم، لأن هذه الاستعانة غير جائزة على جميع الأقوال المتقدمة في حكم الاستعانة بالكفار. أما على القول الراجح وهو المنع مطلقا فواضح، وأما على القول الآخر فلأنهم اشترطوا أن يكون الإسلام هو الغالب وأن يكون الكافر حسن الرأي في المسلمين وأن يكون مع الإمام جماعة من المسلمين يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم. وإذا عرفنا ما تقدم من البيان فلا بد من النظر في هذه الفتنة الدهماء التي نزلت على المسلمين بسبب اعتداء العراق إلى آخره. فالشاهد الذين أجازوا الاستعانة قالوا بشرط أن يكون المستعين هو الغالب. نعم، هذول المتقدمين شيخنا. أيوة. أي نعم. أيوة. الآن لا يوجد. نعم. يعني إما إنه يرجعوا يحتجوا بالعين إن لا نستعين، أو يحتجوا بأقوال العلماء. أقوال العلماء قولين: قول لا يجيز الاستعانة بالمشركين مطلقا بناء على الحديث، وقال بفصله بيقولوا بجوز الاستعانة بشرط أن يكون المستعين من المسلمين هم الغالبين. وهذا ما قلنا هنا، فصلنا القول وقلنا في بعض الكلمات للمستفتين أن لو الأمريكان احتلوا خيبر مين يطالبون؟ ولا حد. ولا حد. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. هناك سؤال، بارك الله فيك الشيخ. طبعا احنا بحكم وجودنا في جزيرة العرب في السعودية نسأل بارك الله فيكم، سمعنا رأيكم في بعض الأشرطة حول الأحداث القائمة الآن. أنت بالذات وين مقيم الآن؟ في شمال المملكة. فالسؤال: ما هي نصيحتكم لإخوانكم في الله في السعودية إذا قامت الحرب؟ مين ومين؟ نحن سمعنا رأيكم بالنسبة بين أمريكا والعراق وبين السعودية والعراق. أي نعم. ولكن النصيحة في هذه الأيام، لأنه يبدو والله أعلم أن الفتنة بدأت تتفاقم هذه الأيام، خاصة أنه يوم الثلاثاء الماضي بعد صلاة العصر قامت بعض النساء بمظاهرة في الرياض للمطالبة بحرية المرأة. وصلت حرية عنكم. نعم. ما شاء الله. هذا من بركات الأمريكان لحرية الديار. نعم. فما نصيحتكم لإخوانكم في هذه الظروف؟ يعني أريد أن تحدد لي سؤال حتى أحسن الجواب، لأنه نفهم من أول سؤالك أنه إذا وقعت الواقعة. نعم. هذا سؤالك؟ نعم. أنا أجيب في جوابين. إذا وقعت المعركة بين الأمريكان والعراق، بين الأمريكان فقط والعراق، فحينئذ كونوا مع العراق ضد الأمريكان. أما إذا وقعت المعركة بين المسلمين بعضهم بعض، سعوديين مصريين سوريين اللي منضوين تحت توجيهات الأمريكان، وبين العراق، فكونوا أحلاس بيوتكم. هذا جوابي لم يتغير ولن يتغير، هذا مسجل في عديد من الأشرطة، لأنه إن نشب القتال وما أظن ولا إخال أنه سيقع شيء من القتال. كل هذه ألاعيب سياسية، تدبير الأمريكان والبريطان أعداء الإسلام. لكن إن وقع فجوابي هكذا: القتال سوف لا يكون لوجه الله ولا باسم الجهاد ولا باسم الانتصار للمظلوم، وإنما سيكون القتال دفاعا عن الكراسي وعن الأموال. ومن المؤسف جدا جدا أن تقع هذه الفتنة التي لا أعرف لا مثيلا في التاريخ الإسلامي. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا، أحمد الله إليك. كيف حالك؟ صحتك؟ صحتي كما تعلم صحة عجوز وهي بخير. الله أكبر، أسأل الله أن يديم عليك الصحة والعافية يا شيخ. الله يبارك فيك. منين عم تحكي؟ من بيتي. من بيتك؟ بيت ما شاء الله. بيت عامر. اي نعم، ما صوت شباب. والحرب هلا كنا عم نتكلم، هذه يعني ألاعيب دبلوماسية، لا حرب ولا شيء. الله أعلم نصدقك يا شيخ. اي نعم، الله أعلم. يعني أنهم يعني هنا عندنا الأخبار والحقيقة أكثر من عندكم. أي لابد. لكن هم يلعبون بالسياسة، تدري لماذا يا شيخ؟ لأنهم الآن على أبواب انتخابات، والانتخابات الأمريكية بالحقيقة يعني تنعكس أثرها على السياسة العالمية. أي. وباعتبار أن الحزب الحاكم اللي هو حزب جورج بوش، هذا الرئيس الحالي، حزب الجمهوري الشعبية، ايه الشعبية كثيرة يعني. ايه نعم، معظم اللي ربحوا في الانتخابات من الحزب الثاني اللي هو الحزب الديمقراطي، ولذلك عم بيلعبوا على الوتر هذا، بيشوف يعني بيشتروا اصوات الناخبين، بيشوف ايش بدهم من الناس، بدهم حرب تكلموا في الحرب. ايه نعم، بدهم سلم تكلموا في السلم. والمشكلة شوف حساسية، سبحان الله، حساسية الأقوال، بس أقوال الرؤساء كيف تأثيرها على على على على على الاقتصاد العالمي بشكل عام. الله أكبر. سعر البرميل البترول، سعر البرميل 40 دولار لما في أوج الأزمة. إيه. بعدين طلع بوش، طلع رئيس أوروبي هنا يحضرني، قال إن الأزمة ممكن أن تحل سلميا. أيوة. أشعر بأنه الملك فهد قال إنه يريد أن يحلها سلميا، نزل السعر البرميل. الله أكبر. ورجع ميتران رئيس الجمهورية الفرنسية. أي نعم. لا نرى أن هناك أي حل آخر سوى الحرب. ارتفع سعر البرميل كمان 3 دولارات. إيه، عم يلعبوا بالكرة. نعم. ثم بوش خسر شعبية هنا، يعني عادة قبل الانتخابات بيعملوا استفتاء بين الناس. أي نعم. شعبية قلت. اي نعم. بوش خسر شعبيته، نزل سعر الدولار. الان الانتخابات اثبتت انه الديمقراطيين يعني الحزب المعارض هو اللي يربح، استقر على هكذا. اي نعم. كلمه من الرئيس تطلع السعر وكلمه بتنزله وهكذا. يعني مثل ما يقول عنا بسوريا، عصاي بتقرهم وعصاي بتجمعهم. ابدا ابدا. اي نعم. والله ان الشعب الامريكي من حقيقه اذا اتينا للعقل ما من أغبى خلق الله. والله ترى إنه أغبى من غنمة يجر هكذا. الإعلام هو الذي يسيره. لكن الناس مغرورون بهال. بس أنا بعكسك بهي. وفنون الدنيا وفنون هذا شاطرين فيها. الله أكبر الله أكبر. يا الله المستعان. والله المستعان يا شيخ. الله المستعان. هو فعلا هلا اليهود. نعم. اليهود. نعم. يعني بشاهد القرآن جبناء. لكن وين المسلمين الأقوياء؟ الله أكبر. الله المستعان. الله المستعان. الحقيقة إنه يعني قلب المؤمن يدمى على هالإيش المواقف الجاهلية العجيبة جدا. وزيت الكويت من دولة من شعب مسلم قامت القيامة. أما فلسطين من كذا 20-30-40 سنة ما قامت قيامة أحد من دول إسلامية. شو الأصاي؟ وبعدين هالشعب هاد كمان تلعب به الكلمات السياسية مثل ما قلت أنت بالنسبة لأولئك الكفار. ناس بيتعصبوا لهالي غزا الكويت وبدون يجاهدوا معه وهو لا يعرف الجهاد. وناس بدون يجاهدوا مع الفريق الثاني وهم أيضا لا يعلنون جهاد وإنما دفاع عن الكراسي وعن الأموال المختزنة في بلاد الكفر والضلال. والله المستعان. اي والله ايه شو اسئلتك الليله؟ والله انا بدي اطمن عنك الله يجزيك الخير. ما سمع صوتك الله يبارك فيك. اخي مره اتكلم مع الاخ علي يقول لي والله كنا عند الشيخ وانا عند الشيخ قلت والله يربطكم على هذا. الله يحفظك. لعل الله عز وجل ييسر لك الخلاص من ذاك الجحيم. لأنه مهما كانت البلاد الإسلامية منحرفة عن الشريعة فتبقى هي أفضل. ما في شك. أي نعم. والله ما ساورني لحظة واحدة الشك في هذا. نسأل الله أن شاء الله ولأهلها النقل الناري وخلد بالمي أهلها إن شاء الله إن شاء السميع العليم. طيب فيما يتعلق في المؤتمر يعني لعلي ما يكون عندك مانع إذا سجلنا كلمة مذيعة في المؤتمر إن شاء الله فيما يتعلق في موضوع المؤتمر يعني. والله إذا بتأجل لنا لبكرة لأنه أو غير بكرة في عندي الآن. في عندي الآن ناس الأسبوع القادم إن شاء الله أنا ما ترى في عندي ناس يعني جايين الآن من السعودية. نعم. ولابد في عندهم بعض الأسئلة. وإن كنا نتباحث معهم منذ بعد صلاة العشاء يعني منذ نحو ساعتين أو أكثر ما شاء الله. لكن أدوني غرباء وعطشانين العلم ولذلك يجب أن نتجاوب معهم. نعم معهم مسجل؟ عندك عندي المسجل يعني عم تسجل المباحثات. عندي المسجل اللي بتعرفه أبو أحمد أبو ليلى. نعم نعم. يمكن أرسل لك بعض الأشرطة. أرسل لي 5 أشرطة الأخيرة عن الحزبية وعن أخواننا من الكويت ما شاء الله يعني الحقيقة وضعت اليد على الجرح يا شيخ. الله يحفظك. أبدا الله أكبر. الله المستعان. عندي أخ هنا إيه؟ يعني فلسطيني إيه؟ لكن ما يستطيع يرجع إلى الأردن إيه؟ ولا يريد أن يقيم هنا. أيوة. لكنه يريد أن يتابع دراسته. أيوة. فقال لي هل يجوز أنه وطلب مني أن أساعده نقدم له طلب على أساس أن يبقى في هذه البلاد ولو مؤقتا حتى ينهي دراسته. إيه. أخذت على نفسي عهد أني ما أساعد أي مسلم أن يبقى في هذه البلاد. أحسنت. ولذلك قال لي يعني وضعه هو لا يريد أن يبقى هنا ولا يأخذ جنسيته ولا شيء فقط يريد أن حتى ينهي دراسته ثم يرجع. في مجال تقديم طلب له أساس يبقى مؤقتا؟ تقديم طلب لوين؟ يعني شرعا أقول هل يجوز؟ إيه؟ يعني مساعدته للبقاء مؤقتا حتى ينهي دراسته. والله هذا يا أستاذ محمود يختلف باختلاف الطالب وباختلاف ثقة المتوسط له. نعم. إذا كان مثلا طالب يعني متدين ملتزم لأحكام الشرعية بكاملها وتمامها، ويغلب على الظن بأنه سوف لا تجرفه التيارات هذه الغربية والترف الموجود في هذه البلاد، فيصاب كما أصيب به كثير من الشباب حيث تزوجوا هناك ونشلوا قديما وحديثا، ثم يتبين لهم أنهم لا بد لهم من الرجوع فلا يستطيعون الانفكاك، لأنهم بذروا هناك بذورات على حد تعبير إخواننا السعوديين، والبذورات دون ما بيقدروا يستصحبوهم معهم ولا بيقدروا يتركوهم وشأنهم مع أمهاتهم، فيقعون يعني في مشاكل لا يجدون حلا لها. ولو كانوا يعني عقلاء ومسلمين كمل كانوا نظروا في العواقب، وقديما قيل من لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب، فهذا الذي يصيب هؤلاء الناس. فلو أن هذا الشاب تثق أنت به بالمئة مئة مو بالمئة تسعين فتوسط له وإلا فلا إن شاء الله. الله يسلمك، سلم على من ينبغي السلام عليه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. السؤال. تفضل. سمعنا فتياكم حول دخول العراق للكويت. ايوه. وهي جيدة والحمد لله. جزاك الله خير. الله خيرا. وإياك. ولكن هناك نقطة نحب التأكد منها. تفضل. وهي أنه قد أثبتت وسائل الإعلام العالمية المراهقة للعراق والمؤيدة لها أن أمريكا كانت بصدد دخول الكويت فسبقتها العراق بساعات، لذلك ما أن وصلت العراق للكويت فإذا بأمريكا دخلت السعودية. ما شاء الله. ولا يمكن أن تقطع هذه المسافة الشاسعة بيوم أو يومين. نعم. هذا دليل على أنها كانت في طريقها إلى منطقة الخليج. هل هذا يغير من الأمر شيئا؟ لا يغير من الأمر شيئا. من الفتوى؟ لا يغير من الفتوى شيئا. لماذا؟ لقولك أنه هل الأخبار هذه صادرة من الجهات التي تؤيد العراق وجهات أخرى غير العراق؟ تؤيد العراق مش العراق. لا تؤيد العراق، وجهات ثانية أخرى. أنا مقيم مثلا في السعودية وجدت هذا الشيء أنهم وصلوا ثاني يوم دخول العراق وصلوا للسعودية. هذا مو خبر الإعدام الذي تقوله، أنت تتحدث عما وجدت. نعم، أنا أتحدث عن الإعلام وأتحدث عن شيء وجدته ولمسته. إيه، أنا ما أسألك الآن عن الشيء الذي وجدته أنت، بجوز أن يكون وجودك للشيء كوجود ذي القرنين فوجدها تغرب في عين حمئة، أي هكذا في الظاهر، أما الحقيقة هي الشمس تغرب في عين حمئة. لا. ها؟ لا. آه حسنا، إذا فهمتني، وإنما سؤالي أي الأخبار التي جاءت من غير طريق لا تؤيد العراق؟ ليس هناك خبر، هذه الأخبار تذيعها وسائل إعلام لتبرير موقف ما، ونحن مسلمون ولا نغتر بالوسائل الإعلام التي تنشر سواء من الكفار أو ممن يؤيدون الكفار أو يصنعون صنع الكفار. لو فرضنا يقينا أن الأمريكان كانوا يريدون أن يحتلوا الكويت، فهل يجوز للدولة المسلمة أن تصنع صنع الكافرة؟ يا شيخ، يا شيخ أجبني. جزاك الله خيرا. أجبني. لا يجوز. هذا هو الجواب. فإذا وسائل الإعلام هذه التي أنت تنقل إليه هذا الخبر، أولا يحتاج الأمر إلى إثبات هذا الخبر، ودون ذلك خرط القتاد. والشيء الثاني نفترض أن هذا الخبر صحيح، ولكن ذلك لا يبرر أن تعتدي دولة مسلمة على دولة مسلمة لأن إحدى الدولتين أرادت دولة كافرة أن تعتدي عليها. كيف والصحابة أو أحدهم على الأقل وهو عبد الله بن مسعود قال ورؤيا مرفوعا إلى الرسول عليه السلام ولم يصح مرفوعا، قال ابن مسعود لا تكونوا إن معه تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. ومعلوم بداهة من مثل هذا الكلام العربي أن قول ابن مسعود لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس ما يعني الكفار، يعني المسلمين. إن أحسن المسلمون تقولون أحسننا، وإن أساءوا تقولون أسأنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. فهذا يقول ابن مسعود بالنسبة للمسلمين الذين يسيئون فلا تكونوا مثلهم. فكيف يجوز لدولة مسلمة تريد أن تتمسك بحكم الله عز وجل ومعروف عنها أنها بعيدة كل البعد عن تطبيق أحكام الله عز وجل؟ كيف يبرر مثل هذا الاعتداء الأثيم؟ لأن هناك بعض الأخبار تقول أنه إن لم تفعل العراق مثل هذا الاعتداء كانت الأمريكان الكافرة سبقتها إلى ذلك. لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. فكيف وفي اعتداء العراق حصل ما حصل من المفاسد والفتن والآثار السيئة التي منها الاستنصار بالكفار أعداء الإسلام والمسلمين وأنصار اليهود؟ فهذه السيئة هي من سيئات صدام حسين حينما اعتدى على العراق. لا الله خير يا شيخ. وإياك يا أخي. طيب يا شيخ، فيه طيب مسألة ثانية برضو. إذا كان هناك حرب اقتصادية على العراق مسبقة لهذا الغزو، وكان محاولات لحلها بطرق المؤتمرات العربية هذه اللي كانت تعقد، ما رأيكم طيب فيما لو ثبت أنه كان في حروب اقتصادية فعلا على العراق من قبل الكويت والإمارات؟ حروب اقتصادية شرعية؟ غير شرعية طبعا، لأن العراق داخل من حرب 8 سنوات اقتصادها تقريبا يعني على شفا حفرة من الهاوية أو حتى في الهاوية. وعندما تأخذ الكويت بتصدير البترول بناقص 10 دولارات عن السعر المحدد وبكميات تزيد على الكميات المسموح لها يعني او المتفق عليها باضعاف، هذا مقصود منه العراق طبعا. لماذا مقصود العراق طبعا؟ لانه العراق عندما خرجت من الحرب الان ما لها اقتصاد الا البترول. لا بس انا اقول لك من اين لك المقصود بها العراق فقط؟ اليس هناك دولة تبيع النفط والبترول غير العراق؟ قل نعم. مقصود نعم، هناك الكثير من الدول. فإذا لماذا يا أخي تصورون الموضوع أن المقصود بذلك العراق؟ ثم لماذا يكون المقصود بذلك العراق؟ لأن هناك خلاف كبير سابق منذ زمن بين العراق والكويت. هذا الخلاف يجب أن يحكم فيه في حدود الأحكام الشرعية، ولكن هذه الدول كلها مع الأسف الشديد لما أعرضت عن حكم الله عز وجل ابتلاها الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. المهم يا حضرة الأخ المجهول عندي، يجب أن نفكر نحن المسلمين تفكيرا إسلاميا خالصا، وليس تفكيرا كافرا الذين لا يعرفون إلا حل المشاكل الاقتصادية وتارة بالاعتداء على الدول الصغيرة ونحو ذلك، والذين وصفهم الله عز وجل بحق في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنحن المسلمين دولا وشعوبا لا يجوز لنا أن نقلد الكفار في طريقة حلهم للمشاكل الاقتصادية أو الاجتماعية أو غير ذلك، لأن هدينا خالف هدي المشركين كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإذا كنت مسلما حقا كما نرجو فعليك أن تفكر في النظر لحل ما وقع إسلاميا وليس اقتصاديا مجردا عن حكم الإسلام فيه. جزاك الله خيرا وإياك يا أخي. بارك الله فيك. أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. نعم. أنا رجل أعمل بالجيش الكويتي، فوقعت الحادثة التي وقعت واضطررت بأن أدافع عن نفسي، وأنا سبق وأن أقسمت اليمين بأن أدافع عن البلد. فما الحكم الذي يقع علي، وذلك بأني قاتلت أخوة مسلمين؟ أما يمينك فلا قيمة له بالنسبة للمنهاج الإسلامي، لأن الدول اليوم لا تحكم الإسلام إلا في بعض الجوانب منه. وأما مقاتلتك في هذه الحادثة فإذا كان هجوما منك على من قاتلته فهذا بغي واعتداء منك عليه، وإذا كان العكس كما هو الواقع بالنسبة للكويت واعتداء العراق فحينئذ يجوز المسلم أن يدافع عن نفسه إذا ما هجم في عقر داره وبلده. واضح الجواب؟ ممكن شق ثاني من السؤال. تفضل. وما الحكم إذا طلبت بأن أذهب إلى السعودية بحكم عملي السابق، كيف أكون؟ هل أستجيب أم لا؟ أم ما هو الحكم الشرعي بالنسبة؟ سؤال طيب. تدعى لأنت كنت جنديا؟ نعم. تدعى لتقوم بنفس الوظيفة؟ نعم. ما في مانع بالشرط السابق أن لا تكون باغيا على إخوانك المسلمين، يعني ما تعيد عملية بغي العراق على الكويت. بصراحة صعب علي الإدراك. صعب إيش؟ إدراك؟ الآن عدت إلى عملك ووظيفتك وعادت الكويت إلى أهلها، وخرج الجيوش العراقية من الكويت بطريقة أخرى واستقل الكويت كما كان قديما، فجاءك الأمر باعتبارك فرد من أفراد الجند الكويتي أن تهاجم بلدا إسلاميا، ألا يجوز؟ فهمت علي؟ أما أن تدافع عن بلدك فقد أخذت الجواب أنه يجوز. واضح؟ واضح. لكن في نقطة في نقطة بحب أنا أنبه لها، أنه في السعودية يوجد ناس كفرة، وأنا إذا بدلت حق فلازم أكون معاهم من ضمنهم، فحكم الشرع بالتحاقي للسعودية هل يجوز أني ألتحق معهم بالرغم أني كنت معهم بالسابق ولكن ليست مع الأمريكان، لم يكن موجود الأمريكان أنت عليك، والآن فرقت بأنه وجد أمريكان إيه، فهل يجوز أن أذهب إذا طلب مني أم لا؟ الجواب نفسه لا، يعني لا يتنوع، يجوز بالشرط السابق، بمعنى إذا السعوديين بدهم يقاتلوا العراقيين ليخرجوا من الكويت هذا جائز، شايف؟ لكن ما يجوز أن يهجموا السعوديين أو الكويتيين على العراقيين في بلدهم العراق، واضح؟ يعني لكل شيء حدود، أن يقاتل الإنسان الباغي المعتدي لإخراجه من بلده فهذا جائز، ولكن حينما أنت بتقول بدك تنضم للجيش السعودي اللي معه الأمريكان، أنت يجب أن تأبى في قرارة نفسك أن تكون جنديا مع الأمريكان، وإنما تنوي أن تكون جنديا مع المسلمين الذين يريدون أن يردوا الباغي على الكويت، وليس إلا، ولا يشتطون كما تعلن أمريكا مثلا إذا تقضي على العراق. نعم هذا هو، يعني المهم رد البغي هذا واجب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، لكن إذا دار الأمر أن تكون متوجها بأوامر الجيش الكافر وهو الجيش الأمريكي، وهذا أوامره لا تقف عند الحدود الشرعية التي ذكرتها لك آنفا، فحينئذ لا يجوز أن تكون فردا من أفراد هذا الجيش. لعله وضح لك إن شاء الله. كانت الأوامر لهذا الجيش تقف عند تلك الحدود الشرعية، فهل يجوز؟ هذا سبق الجواب. مع الكفار يعني القتال مع المسلمين ليس مع الكفار، الكفار أمرهم كما قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، نحن عم نقول الأخ تقاتل لإخراج الباغي عن بغيه، مش لتقابل أنت البغي بمثله، ماشي إلى هنا؟ لا ماشي تماما. الآن الأمريكان يعرفون هذه الحدود؟ يمكن أن يعرفوها. كيف؟ لو افترضنا أنهم أرادوا أن يرجعوا الكويت لا، لا تبحث الفرضيات، لا تبحث فرضيات، احكي اللي بتعرفه عن الكفار. في أنا تلوت على مسامعك الآن الآية ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، شو بتعرف عن الأمريكان؟ يحرمون يحللون؟ معروف ولا ذمة ولا ضمير. فإذا لماذا تقول نفترض؟ أنا أقول يعني على الظاهر الذي يذيعونه في إذاعاتهم أن القوات المسلمة لا تكفي لقتال العراق أو لقتال الباغي، فهل يجوز الاستعانة بأهل الكفر لقتال الباغي؟ لا يجوز الاستعانة، نحن هذه محاضرة انتهينا منها. أنا ما حضرت. ما حضرتها؟ لكن قيل لي سمعتها. هذا يندرج على كل المسلمين ولا بيحصل في الأخ المكان الجندي؟ كيف يعني؟ يعني إنه لو طلب من المسلمين جميعا إيه؟ أن يقاتلوا العراق حتى يخرج، هذا أيضا سبق الجواب عليه بتفصيل، قلنا لو كان المسلمون لا يقاتلون تحت رأي الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله لوجب جميعا أن يكونوا عونا للكويتيين على العراق، لكن المشكلة أن هؤلاء الكفار لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وبخاصة أن الأخ هنا بيقول كلمة استغربتها منه حسب ما يعلنون، أليس يعلنون بأنهم يريدون أن يحطموا قوة العراق؟ منهم من يعلن ذلك ومنهم من يعلن أنهم يريدون إرجاع الحق إلى أصحابه. في عندهم شيء اسمه حق؟ بريطانيا تقول محق. أسألك، نعم، في عندهم شيء اسمه حق؟ كلهم باطل. إذا لماذا تعتاد بهذا الكلام؟ بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخنا، لو نفترض أني ذهبت على نية الانضمام إلى الجيش الإسلامي واتضح أنه تحت تصرف الأمريكان، فما كيف أنا ممكن أن أعمل؟ حينئذ إذا لقيت مسلما في طريقك فلا تقاتله. عفوا يا شيخ، ممكن انه يقتلني لانه الرصاصه لا تشاور انسان وهي من مسافه تطلع. تعمل ما تستطيع، لقولي عليه السلام كن عبد الله المظلوم ولا تكون عبد الله الظالم. وحينما هلا بيقول لك لا استطيع بيقتلني قبل ما اقتل، وحينما تتصور الموضوع وحينئذ بامكانك ان تظل حيث انت ولا تستجيب بهذه الدعوة. واضح؟ واضح. طيب بهذه المناسبة، يعني إذا قتل يعني أدار الحرب على الأمريكان يجوز من ذاك من الخيال أنت الثاني. نعم. المتحدثون من المسلمين ضد وينادون بالجهاد ضد الكفار، مع الأسف تراهم يتشبهون بالكفار، فلباسنا كلباسهم وهيئتنا كهيئتهم. فما تعليقك يا شيخ، يعني هل مثل هذا التشبه شو تنصح هؤلاء؟ وإذا قيل لهم أنكم متشبهون بالكفار يقولون هذه قشور وعلينا بمعالي الأمور. ما شاء الله. على كل حال يا أخي، هذا الجهاد مع الأسف الشديد والذين ينادون به اليوم رغوة صابون لا حقيقة له. الذين يريدون أن يجاهدوا حقيقة يجاهدون أنفسهم، الذين يريدون أن يبيعوا دماءهم رخيصة في سبيل الله أولى وأولى بهم أن يبيعوا شيئا من وقتهم لإقامة شريعة الله، مثلا الصلاة. فهؤلاء يظنون على أنفسهم أن يحافظوا على الصلوات جهادا في سبيل الله، وهذه الصلاة لا تكلفهم إلا شيء من الوقت وجهاد النفس البسيط بالنسبة للقتال الذي قد يعرض نفسه للهلاك. والواقع أننا نعيش اليوم في يعني ضم أفكار وعواطف متضاربة لا تقوم على قواعد سليمة أبدا. وأنا سؤال كثيرا، نريد أن نجاهد حتى من أمريكا أجيني أسئلة، قلت له أين الذين يريدون أن يجاهدوا حتى تجاهد معهم؟ العراق، السعودية، الكويت، كل هؤلاء ما خرج منهم لفظة الجهاد طيلة السنين هذه إلا في هذه الساعة. كل هذا استغلال سياسي لتكفير الأنصار واستجلاب العواطف، وتحت إيش كلمة لا حقيقة لها؟ الجهاد، أين الجهاد ومن الذي سيجاهد؟ الكويت مثلا التي أصيبت بما أصيبت به من الدمار والهلاك، وهذا يؤسفنا، ولكن على الكويتيين وعلى سائر المسلمين أن يتذكروا حقيقة شرعية، وهي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. كذلك العراق التي بغت على الكويت فهي أيضا مع بغيها واعتدائها وقتلها للنفوس البريئة وربما يكون هناك يعني هتك أعراض كما نسمع والله أعلم بالحقيقة أيضا يعلنون الجهاد. طيب وين الجهاد في العراق؟ وين يعني بعض المظاهر الإسلامية؟ مع الأسف العراق أبعد الدول الإسلامية أو الشعوب الإسلامية عن السماح للدعوة الإسلامية بأن تظهر شيء منها. العراق أبعد الدول كلها، مع ذلك هي الآن تعلن الجهاد ضد مين؟ ضد الأمريكان. هذه كما يقال قميص عثمان يستغل. أنا قلت لبعض الأخوان المتحمسين لك يا جماعة أين تذهبون للخليج؟ هاي الأمريكان بجنبكم هنا يعني اليهود، فوين رايحين لك تقاتلوا؟ قاتلوا هنا. طبعا هو ما بيستطيع يقاتلوا، يعرفون هذه الحقيقة، ولا هناك أيضا يستطيع يقاتلوا. فإذا كلمة لا حقيقة لها سوى استجداب الدعاية للظالم واستغلال عواطف الناس الجامحة التي لا حدود لها. طيب غيره شيخنا، ما شرعية المقاومة اللي بتقوم بالكويت، مع العلم انه قوة الجيش العراقي موجودة تكاد تكون قتل للنفس، يعني المقاومة انه كانتحاريين، فشو شرعية؟ احنا قلنا في اول الامر لا تقاتلوا، قلنا للكويتيين ومن ضم إليهم من المسلمين الآخرين لا تقاتلوا العراق، لأن الدول هل تستطيع أن تجابه العراق أكثر من هؤلاء الأفراد زوروا وانحصروا في بلادهم ثم دفعوا مين؟ هالأفراد المتحمسين ليقاتلوا يقاتلوا العراق، مثل ما تركوا الفلسطينيين يقاتلوا إيش اليهود، وما في غير تأييد بالكلام. لماذا ما هذه الحكومات العربية الإسلامية وعلى رأسها السعودية، لماذا لا يمدون هؤلاء الأفراد بالسلاح والجنود؟ لأنهم لا يريدون أن يحاربوا. تفهم علي؟ ولا مو كثير؟ لا تمام. طيب إذا هؤلاء يقول بأنفسهم بالتهلكة، لأنهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا مع الجيش العراقي. يعني مثل الآن الانتفاضة هذه أنا لا أؤيدها، لأنه بيقتلوا يهودي بيقتلوا عشرة من المسلمين، وبعدين يهلك الشعب الفلسطيني من وراء سكوت الجيوش العربية ورضاهم بهذا الواقع المؤلم. الله المستعان. شيخنا، ولكن من الصعب على الإنسان أن يقبل المهانة أن يدخل لبيته لهتك أعرابه أو لسلب ماله دون الدفاع عن نفسه. أنا قلت لك لما كنت هناك دافع عن نفسك، لكن وين الدفاع؟ هو الاعتداء ما زال قائم. هو أبسط شيء أنه الإنسان يدافع، المقاومة موجودة خاصة عن نفس الإنسان، عن بيته، عن عرضه، لأنهم لا يتركوا أي بيت في سبيل حاله. ما أظنك إلا تعيد ما مضى. أنت لو كنت هناك كنا لك دافع عن نفسك، وفي الحديث فإن قتلت فأنت شهيد في الجنة، وإن قتلت عدوك فهو في النار. لكن أنت الآن تبحث بحث غير ذاك، تروح القاتل وأنت غير مطمئن. وقلت لك لماذا الجيوش العربية لا تقاتل معكم؟ ما تجيبني كأنك رجل سياسي. لا معاذ الله، إني لا أعلم،

الحمد لله رب العالمين.